في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. أصبح القلب قد صحى وأناب، هجر اللهو والصبا والرباب. كنت أهوى وصالها فتجنت ذنب غيري، فما تمل العتاب. فتعزيت عن هواها لرشدي حين لاح القذال مني فشاب. بعثت للوصال نحوي وقالت إن لله ذره، كيف تاب؟ من رسول إليه يعلم حقا أجمع اليوم هجرة واكتنابا. إن لم اصرفه للذي قد هوينا عن هواه فلا أسغت الشراب. بعثت نحو عاشق غير سال مع ثوابه، فلا عدمت ثوابه. بحديث فيه ملام لصب موجع القلب عاشق فأجاب. فأتاها للحين يعدو سريعا وعصى في هوى الرباب الصحابة. كنت أعصى النصيح فيك من الوجد، وأنهى الخليل أن يرتاب. فابتليت الغداة منه بشيء سل جسمي، وعدت شيئا عجابا. ما على الرسم بالبليين لو بين رجع التسليم أو لو أجاب. فإلى قصر ذي العشيرة فالصال في أمس من الأنيس يباب. موحشا بعدما أراه أنيسا من أناس يبنون فيه القباب. أصبح الربع قد تغير منهم، وأجالت به الرياح التراب. فتعفى من الرباب فأمسى القلب في إثره عميدا مصابا. وبما قد أرى به حي صدق كامل العيش نعمة وشبابا، وحسانا جواريا خفرات حافظات عند الهوى الأحساب. لا يكثرن في الحديث ولا يتبعن ينعقن بالبهام الضرابة. طيبات الأردان والنشر عينا كمها الرمل بدنا أترابا. إذ فؤادي يهوى الرباب ويأبى الدهر حتى الممات ينسى الرباب. ضربت دوني الحجاب وقالت في خفاء فما عييت جواب. قد تنكرت للصديق وأظهرت لنا اليوم هجرة واكتنابا.